بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الأحد 22 من شهر الحجة لعام 34,400، نشرع في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ رحمه الله معروفة سيرته لديكم، وهذا الكتاب الذي بأيدينا قد صنفه رحمه الله أثناء رحلته في البصرة إلى العراق، فقد صنفه في العراق في البصرة، ولكنه لما رجع إلى نجد أعاد فيه وحرره حتى صار كالذي ترونه بين أيديكم. وموضوع هذا الكتاب بيان ما بعث الله به الرسل من توحيد العبادة، وبيان ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر الشرك المنافي لأصل التوحيد أو كماله، وذكر الذرائع الموصلة إلى الشرك، والبدع القادحة في التوحيد، والمعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا هو موضوع الكتاب. إذن هذا الكتاب في بيان توحيد العبادة، وهو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل الرسل من أجله، وبيان ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافي هذا التوحيد من الشرك بنوعيه، سواء كان هذا الشرك ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله. كذلك أيضا فيه ذكر للذرائع الموصلة إلى الشرك، والبدع القادحة في التوحيد، والمعاصي المنقصة لثواب التوحيد. وهذا الكتاب قد أثنى أهل العلم رحمهم الله عليه، وبينوا أنه كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، ولذلك كان كل باب من أبوابه يعتبر قاعدة من القواعد التي يبنى عليها مسائل كثيرة وفوائد غزيرة. فهذا الكتاب مع اختصاره في بيان التوحيد فهذا الكتاب مع اختصاره فيه بيان للتوحيد الذي أرسل الله عز وجل الرسل من أجله، وفيه أيضا الرد على أهل البدع والأهواء. ولذلك من حفظ هذا الكتاب وفهمه استغنى به عن غيره من الكتب بالرد على كل ذي هوى وكل مبتدع. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يفتتحه بالحمد كما هي العادة الجارية بين المؤلفين، حينما يقول بسم الله الحمد لله، ولكن المؤلف افتتحه بالبسملة قال وقول الله، ولم يفتتح كتابه بالحمد. وقد أجيب عن هذا، أعني عن كونه افتتحه بالبسملة ولم يفتتحه بالحمد بعدة أجوبة ذكرها من شرح الكتاب ومن علق عليه. فمنها من الأجوبة قالوا لعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، بمعنى أنه عندما وضع الكتاب كتب البسملة وحمد الله وتشهده وحمد الله وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا كتابة. أفهمتم؟ ولكن هذا القيل فيه نظر، أعني كون المؤلف حمد وتشهد نطقا فيه نظر من وجوه، منها أولا أن المنطوق ليس مقروءا يعلم، وثانيا أن المؤلف رحمه الله قد كتب الكتاب لغيره لا لنفسه، والغير لا يعلم بذلك، الغير لا يعلم بذلك. وثانيا أن هذا الترجي وهو قولهم لعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، الأصل وجوده أو عدمه؟ الأصل عدمه. إذن نقول من قال من العلماء إنه لعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، نقول هذا القول فيه نظر من هذه الوجوه الثلاثة: أولا أن المنطوق ليس مقروءا، وثانيا أن المؤلف رحمه الله قد كتب هذا الكتاب لغيره لا لنفسه، والغير لا يعلم بما أضمره في قلبه، وثانيا أن كونه حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب أو قولهم لعله حمد وتشهد الأصل عدمه. ثانيا من الأجوبة أيضا قيل إنه إنما اكتفى بالبسملة دون الحمد له من باب الأدب، لئلا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، وذلك أو تقرير ذلك قالوا لأن التوحيد الذي سيبينه المؤلف في هذا الكتاب هو توحيد الله، وتوحيد الله بينه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، وكان من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق وهو التوحيد والدال على الحق وهو الله تبارك وتعالى وكلام الدال عليه وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله قد ترك البداءة بالحمد عمدا من باب ماذا؟ من باب الأدب، لأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله تعالى، فأراد أن لا يقدم على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. وقيل وهو الثالث إنه فعل ذلك اقتداء بالأئمة كالبخاري رحمه الله، حيث لم يجعل لصحيحه خطبة، وإنما قال بسم الله وذكر الآيات والأحاديث، فاقتدى به رحمه الله في ذلك. وقيل إنما بدأ بالبسملة دون الحمد له لأن البسملة من أبلغ الثناء والذكر، فلذلك اقتصر عليها، قال لأن البسملة من أبلغ الثناء والذكر، بل هي أبلغ الثناء والذكر، فلذلك اقتصر عليها قالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته للملوك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر عليها في مراسلاته للملوك. هذه أربعة أجوبة عن كون المؤلف رحمه الله بدأ كتابه أو افتتح كتابه بالبسملة ولم يفتتحه بالحمدلة. ما هي؟ لعله حمد نطقا عند وضع الكتاب، يعني أضمر في نفسه. رأيك في هذا؟ في نظر من وجهين. نعم. الوجه الأول أن المؤلف ألف هذا الكتاب لغيره لا ينسه. نعم. والغير لا يعلم بما أضمر المؤلف في نفسه. نعم. وثانيا أن الأصل عدم ذلك. نعم. أن المنطوق ليس مقروءا، يعني ما أضمره في نفسه ليس مقروءا. وثالثا الأصل عدم ذلك. أن الأصل عدم ذلك. طيب، نعم، أنه ترك ذلك عمدا تأدبا لئلا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. نعم. نعم، اقتداء بالأئمة، وهو الإمام البخاري رحمه الله، حيث إنه افتتح صحيحه بماذا؟ بالبسملة ولم يذكر الحمد. نعم. قيل إنه، ترى إن تكسر بعد القيل. نعم. نعم، وقيل إنه اقتصر على البسملة، لأن البسملة إيش؟ من أبلغ الثناء والذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر عليها في مراسلاته لمن؟ للملوك. وذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه اطلع على نسخة من نسخ الكتاب فيها أن المؤلف بدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، يعني بإثبات ماذا؟ البداء بالحمد. وعلى هذه النسخة، يعني وعلى هذه النسخة، أعني كون الكتاب قد بدأ بالحمد، يتكون البداء بالبسملة بداءة حقيقية، والبداءة بالحمد نسبية إضافية، يعني باعتبار ما بعدها. فيقال المؤلف رحمه الله ابتدأ بالبسملة حقيقة، وابتدأ بالحمدلة أو بالحمد إيش؟ باعتبار ما يكون بعد الحمد. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله كتابه بالبسملة لأسباب متعددة. أولا من باب التبرك، أي تبركا بهذه الكلمة، فهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة مباركة، ويدلك على بركتها أن الإنسان إذا سمى الله عز وجل عند الأكل لم يشركه الشيطان، وإذا ترك التسمية شاركه الشيطان. وهذا من بركة هذه الكلمة. من بركاتها أيضا أنها إذا ذكرت عند الذبح أو النحر صار الحيوان حلالا طيبا، وإن تركت صار حراما نجسا. وهذا من بركة هذه الكلمة. إذن نقول المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من باب ماذا؟ التبرك. سبب ثاني أيضا تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، فإن أول ما تقع عينك عليه في القرآن هو ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا من الأسباب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ابتدأ بها في كتاباته إلى الملوك وغيرهم، كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، ومنها أيضا الكتاب الذي كتبه في الحديبية حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو على هذا. إذن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ ماذا؟ كتبه بالبسملة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد كتب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تأملتها وجدت أنها مبدوءة بالبسملة. سبب رابع أيضا من أسباب البداء بالبسملة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. فعملا بهذا الحديث بدأ رحمه الله بالبسملة عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال يعني ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. وهذا الحديث روي بألفاظ متعددة، فمنها: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية لا يبدأ بالحمد، وفي رواية ثالثة لا يبدأ فيه بذكر الله، وهذه أعم الروايات. إذن هذا الحديث روي بأربعة ألفاظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، والثانية لا يبدأ فيه بالحمد لله، والثالثة لا يبدأ فيه بالحمد، والرابعة لا يبدأ فيه بذكر الله، وهذه الرواية أعم الروايات. وهذا الحديث يعني قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر في سنده مقال، وإن كان بعضهم قد حسنه كابن الصلاح وغيره، لكن سنده فيه مقال معروف. يقول مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء كما هو معلوم لكم حرف جر، والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف. يقدر هذا المحذوف فعلا الأولا، ثانيا خاصا، ثالثا متأخرا. انتبه، بسم الله الرحمن الرحيم يقول الباء حرف جر، والجار والمجرور لا بد له من ايش؟ متعلق. فهذا المتعلق يقدر بماذا؟ فعل، يقدر فعلا خاصا، والثالث متأخرا. فيقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولذلك الأفعال تعمل بلا شرط، والأسماء إنما تعمل بشرط. ثانيا يقدر أيضا خاصا يعني فعلا خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود والمراد من العام. فإذا أردت مثلا القراءة، أردت القراءة فلا تقدر أبتدئ مثلا أو أشرع، لأن هذا الفعل ليس خاصا وإنما هو عام، لأنه لا يدرى بماذا تبتدئ. هل تبتدئ بالأكل؟ لأن كلمة أبتدئ تصدق على من أراد الابتداء بالأكل، بالشرب، بالنوم، بالدخول، بالركوب، فهو عام فلا يعلم. لكن تقدر عند القراءة بسم الله إيش؟ أقرأ، لأن هذا الفعل أخص وأدل على المراد، فحينئذ يكون يضمر في قلبه ما جعل البسملة مبدأ له. ثالثا أيضا يقدر متأخرا، متأخرا يعني بسم الله أقرأ، ولا تقول أقرأ بسم الله، لفائدتين. الفائدة الأولى تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله، تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله، لأنك لو قدرت مثلا عند القراءة أقرأ بسم الله لم تبدأ بالبسملة بسم الله، وإنما جعلته متأخر، لكن قلت بسم الله إيش أقرأ، وحينئذ نقول يؤخر تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله. وثانيا إفادة للحصر، لأن تقديم المعمول أو المتعلق يفيد الحصر، فقولك مثلا بسم الله أقرأ هو بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، لا أقرأ إلا بسم الله. الحاصل الآن أن الجار والمجرور في بسم الله لا بد له من متعلق، لأن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق. هذا المتعلق يقدر فعلا خاصا متأخرا، فيقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء، يقدر خاصا لأنه أدل على المقصود، يقدر متأخرا تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله، وثانيا أنه أدل على إيش الحصر. طيب، والباء في قوله بسم الله، الباء قيل إنها للمصاحبة، قيل إنها للمصاحبة، وقيل إنها للاستعانة، وهذا أنسب، يعني أن نجعل الباء في بسم الله للاستعانة، وحينئذ يكون التقدير أستعين بالله على ما أبدأ فيه. شف، أستعين بالله على ما أبدأ فيه، فمثلا أردت أن تبدأ في هذا الكتاب فقل بسم الله الرحمن الرحيم، تقدر أستعين بالله على ما أبدأ فيه وعلى إتمامه وعلى فهمه وعلى العمل به إلى غير ذلك مما تنويه وتضمره في قلبك، لأنك حينما تقرأ الكتاب تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء الاستعانة، تستعين بالله على ماذا؟ على قراءة الكتاب وعلى إتمامه، لأنك قد تشرع فيه ولا تتمه، وعلى فهمه وتعقله وعلى العمل به وغير ذلك مما تضمره. وبسم الله والاسم بسم الله مشتق من السمو، بسم الله ما هو الاسم؟ يقول اسم مشتق من السمو، وهو العلو والارتفاع، الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وقيل إن الاسم مشتق من الوسم، والوسم هو إيش؟ العلامة. إذن اشتقاق الاسم هل هو من السمو وهو العلو والارتفاع، والثاني أنه من إيش؟ من السمة وهو العلامة. قالوا لأن الاسم واسم على المسمى، أي علامة يعرف بها. وقوله رحمه الله بسم الله، الإضافة هنا من باب إضافة المفرد، فبسم الله مفرد مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله، فكأنه قال باسم مسمى هذا الاسم، فيشمل جميع أسماء الله عز وجل. وقوله بسم الله، الله أو لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، على الله عز وجل، لا يسمى به غيره، لا يجوز أن يسمى غير الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، يعني بالله. وهذا الاسم جميع الأسماء تبع له، جميع الأسماء تبع له. إذن الله أو لفظ جلالة عالم على الباري جل وعلا مختص به لا يجوز أن يسمى به أحد سواه، وهو الأصل في جميع الأسماء، وبقية الأسماء ماذا؟ تبع له. وهو أعني لفظ جلالة أو اسم الله مشتق على القول الراجح، مشتق من ماذا؟ نقول مشتق من الإله، يعني فأصل كلمة الله أصلها الإله، فهو اسم مشتق، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا الإله. وعندنا لامان أدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة، أدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة للدلالة على اللام المحذوفة، مفخمة تعظيما. إذن أصل كلمة الله أصلها إيش؟ الإله، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما تحذف في الناس وخير. الناس أصلها الأناس، والخير أصلها أخير، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة. طيب حذفت الهمزة عندنا لامان الإله، أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية وصار عندنا لامان، لامان نعم لام واحدة، أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت لاما واحدة، وشددت للدلالة على اللام المحذوفة، وفخمت لم يقل إل ليش؟ تعظيما تعظيما. هذا هو أصل كلمة الله. إذن الله اسم مشتق، مشتق من ماذا؟ من إله. والمشتق ما كان له أصل أخذ منه، الاسم المشتق ما كان له أصل أخذ منه، أي له معنى أخذ منه بحيث يلاقي مصدره، فهو هنا التأله، ولهذا يقال أليها يأله، أليها يأله تألها، أليها يأله تألها. إذن نقول لفظ الجلالة الله اسم مشتق من ماذا؟ من الإله. طيب كيف الله الإله؟ في اختلاف كيف تتحولت. نقول أولا حذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال فصار عندنا الله لمن، نقول أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت لمن واحدة، شددت دلالة على اللام المحذوفة، فخمت من باب ماذا؟ من باب التعظيم، وأصلها من أله يأله تألها. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الله، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله معنى كلمة الله أي ذو الألوهية، الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني أنه مأخوذ، الله مأخوذ من التأله والعبادة، نعم أنه مأخوذ من التأله، هذه كلمة مأخوذة من التأله والعبادة، تأله القلب لمن يحب وتعظيمه، يقال تأله بمعنى أحب الشيء أو عظمه. وعلى هذا فمعنى الله، معنى كلمة الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. طيب الرحمن الرحيم، الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، على وزن فعلان، وصيغة المبالغة تدل على السعة والامتلاء، تدل على الساعة والامتلاء غالبا، ولا لا؟ شبعان ساعة وامتلاء، جوعان فاضي ما في شيء، لكنها تدل على الساعة والامتلاء، لكن هي أصل مبالغة فيما أريد من الوصف، فأنت شبعان مبالغة في الدلالة على الشبع، جوعان عطشان مبالغة في الدلالة على شدة الجوع والعطش. فكلمة الرحمن هي صيغة مبالغة على وزن فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، وذلك لكثرة رحمته سبحانه وتعالى وسعتها أيضا، فرحمته سبحانه وتعالى واسعة كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فمعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. والرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ولا يجوز أن يسمى به غيره، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزاده نفورا. والرحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، فهو اسم يدل على الفعل، ومعناه أعني معنى الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده، كما قال الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله عز وجل، وأن الرحمة ماذا؟ صفته. وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عز وجل إنه بهم رؤوف رحيم. فالرحمن يدل على الذات والصفة القائمة بالله عز وجل، والرحيم يدل على الفعل، وإذا جمع بينهما قيل الرحمن الرحيم، فالمعنى أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، وأن رحمته واصلة إلى إيش؟ إلى خلقه. إذن الرحمن ما يدل على ماذا؟ على الصفة، على الصفة، وأن الرحمن صفة، وأن الرحمة صفته، والرحيم إيصال هذه الرحمة إلى خلقه، إيصال هذه الرحمة إلى خلقه. ولهذا قال بعضهم الرحمن رحمة الله، أي أنه رحمن، رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا ما يتعلق بالكلام على البسملة، ونذكر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى قوله كتاب التوحيد والتعليق على الآيات. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.